لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب صلاة الاستسقاء. قال: باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء يعني طلب سقاية الله تعالى عند حدوث الجدر، يعني يطلب، يعني استسقاء شرعا يعني يقصد به طلب السقاية من الله عز وجل عند حدوث الجدب. وجاء في الحديث: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة يعني المطر من السماء. حديث حسن، راه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالجدب غالبا يكون بسبب المعاصي، وأحيانا يبتلي الله عز وجل به الصالحين ليرى منهم طاعتهم وعبادتهم لله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل الجدب استسقى صلى الله عليه وسلم، أي خرج بالمسلمين ودعا الله عز وجل بطلب السقيا ونحو ذلك. وذكر الإمام رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلى في العيد، ولم يخطب خطبتكم هذه. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان، وهو كما قال، حديث صحيح. قول ابن عباس رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى صلاة الاستسقاء لما أجدب الناس وامتنع المطر، خرج متواضعا متبذلا متخشعا إلى آخر ما ذكر. هذا كما قال العلماء هو الذي ينبغي أو الذي يستحب للمسلم إذا خرج لصلاة الاستسقاء أن يكون على هذا النحو وعلى هذا الحال، وهو التواضع لله سبحانه وتعالى والتبذل، يعني ترك الزينة، يترك لبس الزينة. يعني إذا خرج الناس لصلاة الاستسقاء لا يلبسون ملابس فخرة ونحو ذلك، متخشعا، والتخشع يكون في البدن وفي الكلام كذلك، يكون في البدن بالسكينة والوقار في هيئة الإنسان التي تظهر في يعني جوارحه، مترسلا، يعني يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مترسلا يعني يمشي هوينا، وهذه مشية المنكسر الخاضع الذليل، هذا كله من باب إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى بلسان الحال، وسيأتي بلسان المقال: أنت الغني ونحن الفقراء إليك. قال: متضرعا، يعني سائلا مبالغا في السؤال. قال: فصلى ركعتين كما يصلى في العيد، وهذا فيه إشارة إلى أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء، أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، يعني يصلي الإمام ثم يخطب الناس، صلي الإمام ركعتين ثم يخطب الناس. قال كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب خطبتكم هذه. فهم منه بعض أهل العلم أنه لا تشرع الخطبة، وليس فيه خطبة، أو ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولذلك اختلفوا، ولذلك اختلفوا في ذلك. والراجح كما أشرنا من قبل قول الجمهور، وهو أن صلاة الاستسقاء أن الخطبة في صلاة الاستسقاء مشروعة. وأما قول ابن عباس ولم يخطب خطبتكم هذه، هذا فيه نفي نعم، لكن نفي لصفة الخطبة وليس لأصل الخطبة، نفي لصفة الخطبة وليس لأصل الخطبة نفسها. يعني لم تكن خطبته كخطبة الجمعة، يعني ليست على يعني خطبتين واستراحة وكذا، وإنما كانت خطبة يكثر يعني كثر فيها الدعاء والسؤال، وقال بعضهم والتكبير ونحو ذلك. ولذلك هذا الذي يحمل عليه نفي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وإذا هذا الحديث في الجملة فيه دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء. وأيضا تكلم العلماء في مسألة الخطبة، هل هي قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، اختلفوا في ذلك أيضا. وكما أشرنا قبل ذلك أن الجمهور أيضا على أن الخطبة تكون بعد الصلاة، لقول ابن عباس قال كما يصلي في العيد، كما يصلي في العيد، ففي العيد الخطبة تكون بعد الصلاة. وأيضا يؤيد ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال ثم استقبل فدعا، ثم استقبل فدعا. حديث صحيح رواه أحمد. ولقول ابن عباس أيضا، صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، حديث حسن رواه الإمام الترمذي وغيره، وفيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أولا ثم خطب، صنع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. أي نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم رفع يديه يعني رفع رفعا شديدا. ولذلك العلماء أيضا تكلموا في هذا وقالوا أنه في دعائه في الاستسقاء رفع يديه بهيئة ليست كهيئة دعائه المعتاد، وهذا الذي يحمل عليه قول أنس رضي الله عنه في وصف رفع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يديه، قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يعني يعني رفعا شديدا إلا يوم الاستسقاء أو كما قال أنس رضي الله عنه. فهذا النفي لا ينفي أنه كان يرفع يديه في عموم الدعاء، لكن يوم الاستسقاء من شدة الرفع ظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كأن يديه صارت يعني ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض من شدة الرفع، يعني من شدة رفعه صلى الله عليه وسلم صارت يديه هكذا من شدة رفعه ليديه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يدل على عظيم تضرعه صلى الله عليه وسلم. فقال لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، انكسار، هنموت، لأن الماء هو حياة الناس، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أنزل علينا الغيث. فسمى الماء غيثا، يعني سبب للنجاة من الموت. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه، حول إلى الناس ظهره وتوجه إلى القبلة وقلب رداءه، يعني الرداء اللي هو زي اللي أنا لابسه كده بيتحط على الكتف، كان لابس رداء حاطط على كتفه رداء النبي صلى الله عليه وسلم، حول رداءه، حوله يعني قلبه كما في بعض الروايات، فقلب رداءه، قلبه، جعل ظهره بطنا وبطنه ظهرا، أو بعضهم يقول جعل يمينه شماله وشماله يمينه، وهي واحدة في الحقيقة، يعني ملخصها هتنتهي على هذا الحال. وهذا لأجل إظهار الانكسار والافتقار. الإنسان لما يقلب هدومه بيصير في هيئة متبذلة أكثر من ذي قبل، وهذا كل نوع من إظهار الانكسار ويعني التضرع لله سبحانه وتعالى. قال ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. هذه شبهة جعلت بعض العلماء يقولون إنه لم يخطب، أو بعضهم يقول كانت الخطبة قبل الصلاة، والجمع بين هذا أنه دعا صلى الله عليه وسلم في أول ما يعني بدأ يعني الاستسقاء، دعا وصلى صلى الله عليه وسلم ودعا، ثم بعد ذلك خطب. قال فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، فرعدت وبرقت ثم أمطرت. قال رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد، وهو كما قال إسناده جيد. نعم، فهذا الحديث يشهد لصفة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خرج لصلاة الاستسقاء وصلى ركعتين بالناس وخطب ودعا صلى الله عليه وسلم وقلب رداءه، وهذا من المستحب، ورفع يديه صلى الله عليه وسلم رفعا شديدا، وخرج متزللا متضرعا متخشعا، وصحب معه الناس، بل بعض العلماء يقولون يستحب اصطحاب النساء والأطفال والبهائم، هذا كل نوع من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الحافظ رحمه الله وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وأشرنا إلى حديث عبد الله بن زيد هذا، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر قال وحول رداءه ليتحول القحط، وحول رداءه ليتحول القحط، يعني تفاؤلا بأن يغير الله الحال، قلب الرداء تفاؤلا أن يتغير الحال أو ينقلب الحال عما هو فيه. وكما أشرنا قبل ذلك، وبعض العلماء يقولون قلب رداءه زيادة في الانكسار والتضرع وإظهار الافتقار لله تعالى. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. قال فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. قال عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، إلى آخر الحديث. هذا الحديث استدل به أيضا العلماء على جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة، ولا يشترط أن يخرج الإمام للاستسقاء على النحو السابق في الحديث السابق. وهذه صفة أخرى الاستسقاء، كما عدد ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي، فذكر يعني ست صور لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء أو لاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الصورة وهي الاستسقاء من على المنبر يوم الجمعة كما فعل هذا الأعرابي رحمه الله تعالى. قال: فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وهذا الحديث له يعني تتمة، وفيها أن الله عز وجل أنزل عليهم الغيث يعني أسبوعا، حتى جاء الأعرابي هذا أو رجل غيره في الجمعة التي بعدها، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرفع عنهم المطر، وهذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرفع الله عز وجل عنهم ذلك. قال عنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، أي طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، يعني يقوم هو بالدعاء ويقوم هو بطلب السقيا. وهذا من عظيم يعني فقه عمر، ومن عظيم دين عمر رضي الله عنه وإخلاصه. فعلى رغم أنه هو أمير المؤمنين وهو أفضل الصحابة يومئذ، يعني لا يوجد في الناس من هو أفضل من عمر، ولا العباس ولا غير العباس، وأفضلهم يومئذ هو عمر رضي الله عنه، ومع ذلك فإنه يقول للعباس: يا عباس استسق لنا، يعني ادعو أنت وتقدم أنت للدعاء. وعمر رضي الله عنه فعل ذلك من باب الاستشفاع بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل لعله يكرم المسلمين بإكرامه لنبيه صلى الله عليه وسلم في آل بيته، والعباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أنس رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا، يعني امتنع عنهم المطر، استسقى يعني عمر يعني بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. قال رواه البخاري. وفي بعض الروايات عند غير البخاري أن العباس تقدم وقال: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، اللهم إنا تبنا إليك فاسخنا، فنزل الماء رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الحديث فيه الاستسقاء بالدعاء، الاستسقاء بالدعاء وبدعاء الرجل الصالح وبدعاء الرجل الصالح. قال وعنه رضي الله عنه قال: أي أنس، أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وهذا من الآداب المستحبة للمسلم عند نزول المطر في أول يعني موسم المطر، في أول موسم المطر أو عند نزول المطر إذا انقطع قليلا ثم عاد. فيقول أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحصر ثوبه، حصر ثوبه يعني كشفه عن ذراعيه صلى الله عليه وسلم، قال: حتى أصابه من المطر، حتى أصابه من المطر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حصر ثوبه عن يديه ونحو ذلك، وجعل يمد يديه هكذا حتى أصابها من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يدعو في هذا الوقت ويقول: إنه حديث عهد بربه. لذلك يستحب الدعاء عند نزول المطر، لا سيما في أول النزول ومع يعني بدايته، فيستحب الدعاء في هذا الوقت. نعم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. قال: أخرجه، يعني البخاري ومسلم. هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا نزل المطر، كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم ماء صيبا، يعني ماء نافعا، مطرا نافعا. وهذا من يعني الفقه، يعني الحال، بمعنى أن المسلم إذا نزل المطر في أول نزوله استحب له الدعاء ويدعو أن يكون هذا نافعا. لماذا؟ لأن المطر قد يكون في وقت من الأوقات مهلكا، كما قال الله تعالى في قوم لوط: فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فكان المطر نقمة عليهم وعذاب والعياذ بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر واشتدت الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليه القلق والاضطراب، حتى تقول أم المؤمنين رضي الله عنها له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، وما لي أراك إذا رأيت الغيم يعني ظهر عليك أو تغير وجهك. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، فإن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا فكان فيه العذاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أدب المسلم في الحالين، إذا كان المطر مطر عادي يسأل ربه ويدعو ويشكر الله على ذلك، إذا اشتد المطر بحيث صار يخاف منه الإهلاك فإنه عند ذلك يدعو الله أن يقيه ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر كان يقول: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر ونحو ذلك، من باب الدعاء بألا يكون نقمة. قال: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا دحوقا تمطرنا منه رزازا قططا قطقة سجلا يا ذا الجلال والإكرام. قال: رواه أبو عوانة في صحيحه. ولكن هذا الحديث يعني قال الحافظ عنه في التلخيص: أخرجه أبو عوانة بسند واهن، بسند واهن، يعني لا يثبت هذا الحديث. ويعني حتى ألفاظ الحديث فيها يعني ما يعني يشعر به أنه ليس من كلام النبوة. اللهم جللنا سحابا، يعني كثر لنا السحاب، واجعله كثيفا قصيفا، يعني فيه أصوات، قصيف اللي هو أصوات شديدة الرعد ونحو ذلك، دلوقا دحوقا، دحوقا يعني فيه رعد يعني يظهر الضياء ونحو ذلك. فهذا حتى يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم اشتد والبرق والرعد ونحو ذلك كان يدعو ويقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا يعني تعذبنا بسخطك. إذا رأى الرعد واشتد الرعد فكان يدعو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء. يعني من باب أن سليمان أعطي يعني ما لم يعط لغيره، وهو أنه كان يعرف لغة الطير والحيوان والنمل وغير ذلك. فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا، لقد سقيتم بدعوة غيركم. قال: رواه أحمد وصححه الحاكم. وإن كان الحديث ضعفه يعني كثير من أهل العلم، لكن في الحقيقة لا يعني ينافي أن يكون هذا في البهائم ومنها النمل ونحو ذلك. فما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وجاءت الأدلة الكثيرة على أن البهائم منها ما هو يسبح ويدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وأما النمل فجاء في سورة سليمان نفسها، في سورة النمل، أنه سمع يعني كلام النملة وكيف أن النملة عقلت الموقف ونحو ذلك. فهذا ليس بالغريب أن تخرج نملة أو يخرج بعض النمل يدعو الله سبحانه وتعالى. فهذا خلق يسبح الله تعالى. وجاء في الحديث الصحيح أن نبيا قرصته نملة فأمر فأحرق يعني بيت النمل أو وادي النمل أو نحو ذلك، فعوتب في ذلك: ألا نملة واحدة تقتل أمة تسبح لله عز وجل، أو كما جاء في الحديث. فيعني الدواب نفسها يعني منها ما هو يدعو الله ويعني يستعين بالله سبحانه وتعالى. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. هذا يعني لأجل أنه من شدة ما كان يبالغ صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين ظهر كأنه صلى الله عليه وسلم جعل ظهور يعني يديه إلى السماء، وهذا تقدم الكلام عليه. نقف على باب اللباس إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.